أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الاستدلال بالطائفة الثانية من الروايات على عدم حجية خبر الواحد، وهذه الطائفة قلنا أنه ورد فيها عنوانان، فبدأنا بدراسة العنوان الأول وهو عنوان ما وافق الكتاب وما لم يوافق الكتاب، هذا المعيار، هذا الميزان. ونريد أن نعرف أنه هل يمكن الاستدلال بالروايات التي ورد فيها هذا العنوان أن ما لا يوافق القرآن فهو زخرف، باطل، مثلا ليس حجة، وما وافق القرآن فهو حجة؟ هل يمكن الاستدلال بهذه الروايات على عدم حجية خبر الواحد؟ هناك اعتراض من قبل المحققين من علماء الأصول على هذا الاستدلال، ومحصل هذا الاعتراض يرجع إلى وجهين. الوجه الأول هو أن هذه الروايات التي تدل على، السلام عليكم ورحمة الله، وجوب عرض الحديث على كتاب الله وتحكيم كتاب الله في خبر الواحد، هذه الروايات وإن كانت متواترة لكنها متواترة بالتواتر الإجمالي، والتواتر الإجمالي سبق وأن شرحناه في بحث التواتر، وهو عبارة عن أننا نعلم قطعا بأن بعض هذه الروايات صادق ومطابق للواقع. فهنا أيضا نعلم، نقطع، لأن بعض هذه الروايات التي تقول بعرض الحديث على كتاب الله بعضها صادق. خب، في باب التواتر الإجمالي ماذا يثبت؟ يثبت صدق وصحة بعض هذه الأخبار. طب هذه الأخبار مختلفة فيما بينها، بعضها ورد فيها عنوان الموافقة وعدم الموافقة للقرآن الكريم، بعضها ورد فيها عنوان المخالفة وعدم المخالفة. كما قلنا في البداية أنه يوجد عنوانان. خب، نحن من حيث المجموع لو كورنا هذه الروايات بعضها على بعض نعلم إجمالا بصدق وصحة بعضها، هذا هو التواتر الإجمالي. لكن ماذا يثبت بالنتيجة لنا؟ هل يثبت العنوان الأول وهو أن ما لا يوافق كتاب الله فهو ليس بحجة، وما يوافق كتاب الله فهو حجة؟ هل يثبت هذا العنوان أو يثبت العنوان الثاني وهو أن ما يخالف كتاب الله فهو ساقط عن الحجة، وما لا يخالف كتاب الله حجة؟ ماذا يثبت؟ ومن الواضح أن الذي يثبت بالتواتر الإجمالي أخص العناوين، لأننا لو أخذنا بالأخص نكون قد أخذنا بالأعم أيضا، لأن الأخص يستبطن الأعم ولا عكسه. لو أخذنا بالعنوان الأعم قد لا نكون قد أخذنا بالعنوان الأخص. هذان العنوانان، عنوان موافقة الكتاب وعنوان مخالفة الكتاب، أيهما أعم وأيهما أخص؟ عنوان مخالفة الكتاب هذا أخص، فإن الحديث الذي يخالف القرآن قطعا هذا الحديث لا يوافق القرآن. كل خبر مخالف للقرآن فهو قطعا غير موافق للقرآن. فلو أخذنا بهذا العنوان الثاني وقلنا أن كل خبر يخالف القرآن فهو ساقط عن الحجية، نكون في الواقع قد أخذنا بكل الروايات، كل هذه الروايات التي قلنا أنها متواترة إجمالا، لأن بعضها فيها هذا العنوان، عنوان أن ما يخالف القرآن ساقط عن الحجية، بعضها فيها ذاك العنوان أن ما لا يوافق القرآن ساقط عن الحجية. خب، إذا أسقطنا ما يخالف القرآن نكون قد أسقطنا ما لا يوافق القرآن أيضا، لأن المخالف لا يوافق القرآن، وهذا بخلاف العكس. لو أخذنا بالأعم يعني عنوان ما لا يوافق القرآن، ما لا يوافق القرآن يعني الحديث الذي لا يوجد بمضمونه نص في القرآن الكريم أو إطلاق أو عموم في القرآن، هذا صار معنى ما لا يوافق القرآن كما تقدم. فلو أخذنا بهذا العنوان أن ما لا الحديث الذي لا يوجد بمضمونه شيء في القرآن الكريم هذا ساقط عن الحجية، لو أخذنا بهذا العنوان قد لا نكون أخذنا بالعنوان الأخص، لأنه قد يكون الحديث لا يوافق القرآن، يعني لا يوجد بمضمونه شيء في القرآن، لكنه أيضا لا يخالف القرآن، مضمونه ما موجود في القرآن، لكن ما أكو أيضا في المضمون خلافه في القرآن. فلو أخذنا بالعنوان الأعام لم نكن آخذين بالعنوان الأخص. وفي باب التواتر الإجمالي يثبت أخص العنوانين، لأن الأخذ بالعنوان الأخص أخذ به وبالعنوان الأعام لا محالة، كلما وجد الأخص وجد الأعام قطعا وليس العكس. فإذا لو أردنا أن نثبت بالتواتر الإجمالي شيئا في المقام لا يثبت أكثر من ماذا؟ من العنوان الأخص، وهو أن الخبر والحديث الذي يخالف القرآن هذا ساقط عن الحجة. هل مقدار يثبت بالتواتر الإجمالي؟ أما لو أردنا أن نثبت أكثر من هذا كما هو مقصود المستدل بهذه الروايات، الذي يريد أن يتمسك بالعنوان الأول. نحن ندرس العنوان الأول الآن فعلا، عنوان موافقة الكتاب. هذا يريد أن يقول أن كل خبر لا يوافق القرآن، يعني لا يوجد بمضمونه نص في القرآن أو إطلاق أو عموم، فهو ساقط عن الحجية، حتى وإن لم يخالف القرآن أيضا، حتى وإن لم يخالف القرآن، لكن مجرد أنه لا يوافق القرآن هذا يكفي في سقوطه عن الحجية. ها؟ لو أردنا أن نثبت هذا العنوان الأول، خب هذا العنوان الأول ليس ثابتا بالتواتر، ليس ثابتا بالتواتر الإجمالي، لأنه ليست كل الروايات فيها هذا المضمون. قلنا بعض الروايات فيها هذا المضمون، بعض الروايات فيها ذاك المضمون الأخاص، ونحن مجموع الروايات إذا كورنا بعضها على بعض نعلم بصدق بعضها، تواتر إجمالي بالنسبة للمجموع. أما لو أخرجنا هذه الروايات وأخرجنا منها خصوص الروايات التي تقول إنما لا يوافق القرآن ساقط عن الحجية وإن لم يخالف القرآن، لو نظرنا إلى خصوص هذا القسم من الروايات، هذا القسم من الروايات ليس ثابتا بالتواتر الإجمالي. بل يكون هذا القسم خبر واحد، هو بنفسه خبر واحد، هذا القسم، هذا القسم من الروايات التي تقول إنما لا يوافق القرآن فهو ساقط عن الحجية، هذا يكون هو خبر واحد ليس خبرا متواترا. فلو أريد الاستدلال به على عدم حجية خبر الواحد كان من قبيل الاستدلال بخبر الواحد على عدم حجية خبر الواحد. لأنه لا يخلو الأمر من أحد فرضين، إما أن نفترض أنه لا يوجد هناك دليل قطعي على حجية خبر الواحد، إما أن نفترض هكذا، وإما أن نفترض أنه يوجد دليل قطعي على حجية خبر الواحد، أحد الشقين لا ثالث له. إن فرضنا الفرض الأول وهو عدم قيام دليل قطعي في الرتبة السابقة على حجية خبر الواحد، إذن هذا القسم من الأخبار خبر واحد ولا دليل قطعي على حجيته، إذن حجيته بماذا تثبت؟ ماكو دليل قطعي على حجيته لأنه هو خبر واحد، وقد فرضنا أنه لا يوجد دليل قطعي على حجية خبر واحد، إذن هو خبر واحد، فكيف نثبت به عدم حجية أخبار الآحاد؟ هو قاعد بقولتش اسمه قاعد على الرنقات، هو لم تثبت حجيته. ومن الواضح أن الاستدلال بما لم تثبت حجيته، الاستدلال به على شيء آخر، هذا استدلال باطل. هذا إذا فرضنا عدم قيام دليل قطعي على حجية خبر الواحد. وإن فرضنا الفرض الثاني وهو أنه لا يوجد دليل قطعي يدل على حجية خبر الواحد في الرتبة السابقة، إذن نفس ذاك الدليل القطعي يوجب لنا القطع بحجية خبر الواحد لأنه دليل قطعي فرضنا. فإذا قطعنا بأن خبر الواحد حجة، إذن نقطع بكذب مضمون هذا القسم، لأن هذا القسم يريد يقول ماذا؟ يريد يقول أن خبر الواحد ليس حجة. تريدون تستدلون بهذا القسم على عدم حجية خبر الواحد، ونقطع بكذبه لأننا نقطع بحجية خبر الواحد. هذا هو الوجه الأول من وجهي الاعتراض الذي ذكره المحققون من علماء الأصول. هذا الوجه لو اكتفي فيه بهذا المقدار من البيان الذي ذكرناه من دون أن نضم إليه أمورا أخرى قد نذكرها إن شاء الله، من دون ضميمة، إذا اكتفي فيه بهذا المقدار من البيان فهذا جوابه هو أنه بالإمكان أن يقال إن هذا القسم من الروايات، يعني الروايات التي تقول بأن الخبر الذي لا يوافق القرآن، لا يوجد بمضمونه شيء في القرآن، هذا ساقط عن الحجية، هذا القسم من الروايات صحيح أننا لا يمكن أن نستدل به على عدم حجية نفسه، لأنه هذا من الاستدلال بالشيء على عدم حجية نفسه، هذا طبعا، لكن نحن نثبت به عدم حجية غيره ونثبت حجيته هو بالسيرة. السيرة العقلائية القائمة على حجية خبر الواحد كما يأتي شرحها، بهذه السيرة نثبت حجية هذا القسم من الروايات، لأن هذا القسم من الروايات خبر واحد ثقة. فإذا ثبتت حجية هذا القسم بالسيرة، حينئذ يكون هذا القسم، بعد أن ثبتنا حجيته بالسيرة، يكون هذا القسم هو الرادع عن السيرة بلحاظ سائر أخبار. فلا تكون سائر الأخبار حجة، لأن سائر الأخبار ردع عن السيرة فيها بموجب هذا القسم من الروايات. بعبارة أخرى، أليس فرض في الإشكال فرض فرضان؟ قيل إما أن لا يوجد دليل قطعي على حجية خبر واحد، وإما أنه يفرض وجود دليل قطعي، مو هيك؟ فرض فرضان في الإشكال. نحن نختار الفرض الثاني، نقول نفترض وجود دليل قطعي في الرتبة السابقة على حجية خبر الواحد، لكن هذا الدليل القطعي عبارة عن السير العقلائي، والسيرة العقلائية إنما تكون دليلا بضمها إلى عدم الرد كما تقدم في بحث السيرة. قلنا السيرة العقلائية بما هي سيرة عقلائية لا قيمة لها، ما لم يضم إليها سكوت الشارع عن الردع عنها سكوتا يدل على إمضائه للسيرة، هذا حينئذ يصبح له قيمة، تصبح له قيمة، تصبح للسيرة قيمة. فالسيرة دليل قطعي ما لم يردع عنها. خب، هذه السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الواحد، هذه السيرة بالنسبة إلى هذا القسم من الروايات لا يوجد ردع عنها قطعا، لأن هذا القسم من الروايات التي تقول أن الخبر الذي لا يوجد عليه شاهد من القرآن الكريم فهو باطل، هذا القسم من الروايات لم يردع عن العمل بها، عن العمل به لم يردع، ما عندنا ولا رواية واحدة تقول بأن هذه الرواية التي تقول إن ما لا يوافق القرآن ساقط عن الحجية هذا لتعملون به، ماكو، واضح أن هذا القسم من الروايات لا ردع عن العمل به، إذن فالسيرة بلحاظ هذا القسم حجة إذ لم يردع. فبإمكاننا أن نطبق السيرة ابتداء على هذا القسم من الروايات، نقول المقتضي لحجية هذا القسم موجود وهو عمل العقلاء، سيرة العقلاء، المقتضي موجود، والمانع وهو الردع عن السيرة هنا بالخصوص ما، فالمقتضي للحجية موجود والمانع وهو الردع مفقود، إذن تثبت حجية هذا القسم من الروايات الذي يقول أن الخبر الذي لا يوافق القرآن ساقط عن الحج، تثبت حجية هذا القسم. فإذا ثبتت حجية هذا القسم حينئذ يكون هذا القسم من الروايات بنفسه رادعا عن السيرة العقلائية بلحاق سائر أخبار الأحاد المقتضي للحجية فيها أيضا موجود وهو السيرة العقلائية، لكن المانع هم موجود، والمانع ما هو؟ الرد. أي رد؟ الرد من خلال هذا القسم، لأن هذا القسم يردع عن العمل بسائر الأخبار، يقول كل خبر لا يوافق كتاب الله فهو ساقط عن الحج، يردع عن سائر الأخبار. فهذا القسم يصبح بنفسه رادعا بعد أن ثبتت حجيته بما قلناه، يصبح بنفسه رادعا عن السيرة الإلحاد غيره من أخبار الأحاد. فهذا الإشكال بهذا المقدار هذا الجواب، هذا هو الوجه الأول من وجهي اعتراف الأصوليين. الوجه الثاني من وجه اعتراضهم هو أن هذه الروايات التي تقول أن ما لا يوافق كتاب الله، يعني ما لا يوجد مضمونه في القرآن الكريم، هذا ليس حجتان، هذه الروايات خلاف العلم الإجمالي، منافية للعلم الإجمالي. أي علم إجمالي؟ نحن نعلم إجمالا بأن هناك الكثير من الأحاديث والروايات التي صدرت من المعصومين عليهم السلام ولا يوجد مضمونها في القرآن الكريم أبدا. ما أكثر الروايات التي صدرت من الأئمة، ولو فتشنا القرآن آية آية حرفا حرفا كلمة كلمة لا نجد مضمون هذه الروايات في القرآن الكريم. نعلم بصدور جملة من الأحاديث من المعصومين وهي لا يوجد مضمونها أبدا في القرآن الكريم. لا، من خلال استعراض الروايات الموجودة عندنا اليوم في كتب الروايات. افتح الوسائل، افتح الكتب الأربعة، تجد الكثير من الروايات التي مضمونها ما موجود في القرآن. روايات تفاصيل الأحكام والفروع الفقهية من كتاب الطهارة إلى كتاب الديانة لا يوجد مضمونها في القرآن الكريم. وهذه الروايات نعلم إجمالا بصدور بعضها من العلم، إن لم نعلم صدور كلها، نعلم إجمالا بصدور بعضها من العلم. وهذا العلم الإجمالي ليس موجودا عندنا فحسب، بل هو موجود عند كل أحد، حتى عند الراوي الذي سمع الإمام عليه السلام يقول ما لا يوافق الكتاب فهو زخرف، حتى ذاك الراوي الذي سمع هذه الجملة هذا الكلام من الإمام، حتى ذاك أيضا يعلم بأن هناك روايات صدرت منهم لا يوجد مضمونها في القرآن الكريم. ومن الواضح أن إطلاق هذه الأخبار وشمولها لكل خبر لا يوافق الكتاب وإن لم يخالف الكتاب، كل خبر لا يوافق الكتاب إذا أردنا أن نقول أنه مشمول لهذه الروايات، هذا سوف يتنافى مع العلم الإجمالي الذي عندنا، وهذا وحينئذ يكون هذا الظهور هذا الإطلاق ساقطا عن الحجية. الظهور الذي يتنافى مع العلم الإجمالي هكذا ظهور ساقط عن الحجيه. كيف ناخذ بهذا الظهور وبهذا الاطلاق مع اننا نعلم اجمالا بكذبه؟ فظهور هذه الروايات يسقط. اذا سقط ظهورها عن الحجيه لا بد من التاويل من اول هذه الروايات. إذا انفتح باب التأويل حينئذ قد نجد عدة طرق للتأويل. قد نؤول هذه الروايات ونحملها على مورد تعارض الخبرين، وإن كان هذا خلاف الظاهر، قلنا خلاف ظاهرها، لكن لا محيصة عن التأويل والحمل على خلاف الظاهر إذا اصطدم الظاهر بالعلم بالإجمال. نؤول علينا. إما أن نؤولها بالحمل على فرض تعارض الخبرين، إذا تعارض خبران حينئذ ذاك الذي لا يوافق القرآن ذاك اتركوه وذاك الذي يوافق القرآن أخذوه، فيخرج عن محل بحثنا. محل بحثنا ليس فرض تعارض خبرين، محل بحثنا أن خبر الواحد في نفسه ولو لم يكن له معارض حجة أو لا، هذا بحثنا. فنحمل هذه الروايات على مورد التعارض، أو نحمل هذه الروايات على أصول الدين. ما لا يوافق القرآن يعني في العقائد، في أصول الدين، في أصول الشريعة. الحديث الذي لا يوافق أصول الدين هذا ساقط، هذا هنبلي، هذا مسلم عند الجميع أن الخبر الحديث الذي لا يوافق أصول الدين لا يوافق القرآن في أصول الدين، يعني لا يوافق القرآن في الخالق وفي صفات الخالق وفي المعاد أو مثلا نحمل هذه الروايات نؤولها ونحملها على المخالفة، يعني عدم الموافقة نحمله على المخالفة. ما لا يوافق القرآن نقول يعني المقصود ما يخالف القرآن، يعارض القرآن بالتباين، يعني راس براس يخالف ويباين، هذا ساقط عن الحجية ونحو ذلك من التأويلات. هذا هو الوجه الثاني من الاعتراض. هذا الوجه أيضا غير تام بحسب الصناعة، ما لم تضم إليه الضمائم التي سنشير إليها إن شاء الله تعالى. وذلك لأن هذا المعيار الموجود في هذه الروايات، يعني جعل موافقة القرآن معيارا وميزانا لقبول الخبر أو عدم قبوله، هذا اللسان يتصور على نحوين، يكون على نحوين. تارة يفرض كونه ناظرا إلى نفي الصدور، يعني يفرض كونه إخبارا عن عدم صدور ما لا يوافق القرآن من الأئمة عليهم السلام. يعني كيف تفسرون قوله ما لا يوافق القرآن فهو زخرف، فهو باطل مثلا، إن وجدتم له شاهدا وإلا فالذي جاء به أولى به، هذا كيف تفسرونه؟ هناك تفسيران في البداية، هل تفسرونه بعدم الصدور؟ يعني هذه الروايات تريد أن تقول أن كل حديث هو لا يوافق القرآن غير صادر منا نحن المعصومين، تدل على عدم الصدور، تدل على استنكار صدور ما لا يوافق القرآن من الأئمة، كما قد يظهر من كلمة زخرف. زخرف هذه كلمة موجودة في بعض هذه الأخبار، قد يكون الظاهر منها هو هذا، يعني هذا جلكم الله خارق، يعني احنا ما نقوله زخرف، استنكار ان يصدر منا ما لا يوافق القرآن. هذا احد التفسيرين لهذه الروايات، ما لا يوافق القرآن، هذا مثلا لا تأخذون به او مو حجة او كذا، باعتبار انه احنا ما يصدر منا، لا يصدر منا شيء من هذا القبيل. فتارة نفرض ان هذه الروايات ناظرة الى نفي الصدور، هذا فتفى، واخرى نفرض ان هذه الروايات ناظرة الى نفي الحجية لا نفي الصدور، كما لعله هو الظاهر من قوله اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله او من قول رسول الله والا فالذي جاءكم به اولى به. قد يظهر من هذا الحديث انه يريد ان يقول انه ان وجدتم له شاهدا فهو حجه، والا فالذي جاء به اولى به، يعني مو حجه بالنسبه لكم، نفي الحجيه، نفي حجيه ما لا يوافق القران لا نفي الصدور. فالحاصل انه يوجد تفسيران لموافقه الكتاب، جعل موافقه الكتاب معيارا ومقياسا، هذا له تفسيران، اما ان نفسر ذلك بانه يريد أن ينفي صدور ما لا يوافق القرآن من الأئمة، هذا كما هو الظاهر من كلمة زخرف، وكما هو أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما سيدنا الأستاذ الشهيد بالنسبة لجملة وإلا فالذي جاءكم به أولى به، يعني جملة وإلا فالذي جاءكم به أولى به فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن نفسرها بهذا، يعني الذي جاءكم به أولى به، يعني أولى به مني أنا الإمام، يعني أنا ما قايل هالحكي، الذي جاءكم به أولى به مني، يعني نفي الصدور أنا ما قايل، إما أن نفسره هكذا، هذا أحد الاحتمالين في الذي جاءكم به أولى به، يعني أولى به مني أنا الإمام، يعني أنني غير مطلع على هذا الكلام، أنا أصلا روحي ما تدري بهذا الكلام، فالذي جاء به أولى به، فيكون مفاد الرواية استنكار صدور هذا الحديث من الإمام. إما أن نفسر هكذا بنفي الصدور، وإما أن نفسر ذلك بنفي الحجية كما استظهره سيدنا الأستاذ الشهيد من أولى به، يعني كان يستظهر هو من كلمة أولى به هذا الاحتمال الثاني مو الاحتمال الأول، يعني الذي جاء به إن لم تجدوا عليه شاهدا من القرآن فالذي جاء به أولى به مو مني، أولى به منكم، يعني هو هذا الحديث حجة إله، هو الجايبه هذا الحديث حجة إله، فالذي جاء به أولى به منكم، يعني بالنسبة لكم هذا الحديث ليس حجة، هو هذا الراوي هو أعرف بوظيفته تجاه هذا الحديث وهو أدرى بصدقه وكذبه منكم، يعني بالنسبة لكم هذا الحديث ليس حجة. على كل حال هذان تفسيران لهذه الروايات، هل هي بصدد نفي الصدور، صدور ما لا يوافق القرآن من الأئمة، أم بصدد نفي الحجية؟ فرق بين نفي الصدور ونفي الحجية. إن أخذنا بالتفسير الأول وقلنا إن هذه الروايات إنما تنفي صدور ما لا يوافق القرآن من الأئمة، حينئذ سوف يكون هذا العلم الإجمالي الذي ذكره العلماء نافع مفيدا، لأن هذا العلم الإجمالي ماذا يقول؟ العلم الإجمالي يقول نحن نعلم إجمالا بصدور بعض الروايات من المعصومين رغم أنها شنو لا توافق القرآن، رغم أنه لا يوجد بمضمونها شيء في القرآن، لكن نعلم بالعلم الإجمالي نعلم بصدور بعض الروايات من الأئمة. فهذا العلم الإجمالي سوف يتناقض مع هذه الروايات. هذه الروايات إذا حملناها على نفي الصدور إذن سوف تكون مناقضة للعلم الإجمالي، وبالتالي تسقط عن الحجية، لأنه خلاف العلم الإجمالي. أن إذا كان ظاهرها نفي الصدور، خب هذا مناقض لعلمنا الإجمالي بصدور أخبار كثيرة منهم عليهم السلام لا يوجد مضمونها في القرآن الكريم. فبالتالي نحن نقطع بكذب ظاهر هذه الأخبار وسقوط ظهورها عن الحجية، حينئذ يتعين حملها على بعض المحامل التي ذكرناها، يعني نؤولها. فالنتيجة أنه الروايات الدالة على أن ما لا يوافق القرآن هذا لا يدل على عدم الحجية، وإنما ظاهر هذه الروايات نفي الصدور، وهذا الظاهر سقط عن الحجية بموجب العلم الإجمالي بالصدور، وتعين تأويل هذه الروايات وحملها على خلاف ظاهرها. بالتالي إيش بقى عندنا؟ لم يبقى بعد هذه الخضخضة لم يبقى من الروايات ما يدل على عدم حجية الخبر الذي لا يوافق القرآن. إلا فد رواية واحدة وهي هم غير تامة سندا، من قبيل مرسلة ابن بكير عن أبي جعفر عليه السلام، يعني الإمام الباقر، في حديث قال: إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به، وإلا فقفوا عنده ثم ردوه إلينا حتى يستبين لكم. هذه الرواية موجودة في نفس المصدر السابق الذي كانت تلك الروايات السابقة، يعني في مجلد إيش قلت كان 27 نفس الجزء ونفس الصفحة أيضا، أي 111. فبناء على هذا التفسير الأول إذن خب بعد لا يبقى لدينا ما يدل على أن الخبر الذي لا يوافق القرآن ليس حجة. أما إذا أخذنا بالتفسير الثاني، يعني وهو نفي الحجية، قلنا هذه الروايات لا تنفي الصدور وإنما تنفي الحجية، فحينئذ هذا العلم الإجمالي الذي ذكروه لا ينفعنا، لأن العلم الإجمالي يقول ماذا؟ يقول بالصدور. العلم الإجمالي يقول نحن نعلم إجمالا بصدور بعض الأخبار اللي ليست موافقة للقرآن، صدورها من المعصومين، خب فليكن نعلم إجمالا بصدوره. هاي الروايات شو تقول؟ هاي الروايات ما تنفي الصدور وإنما تنفي الحجية، لا منافاة بين الصدور وبين عدم حجية. قد تكون رواية صادرة من المعصوم لكنها ليست حجة بالنسبة لنا. عدم الحجية هذا لا يتنافى مع الصدور. إذن هذا الوجه الثاني من الاعتراض أيضا لم يتم، فإلى الآن لم يتم اعتراض كامل على الاستدلال بهذه الروايات على عدم حجية خبر الواحد. فرجعنا إلى البداية، رجعنا إلى أول البحث، يعني رجع السؤال مرة أخرى أنه ما مدى صحة الاستدلال بهذه الروايات التي جعلت المعيار موافقة القرآن، ما مدى صحة الاستدلال بهذه الروايات على عدم حجية خبر الواحد؟ هذا ما ينبغي أن نواصل البحث فيه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.